تقف على طرف الهدف، تقف على طرف الهدف، ما تلمحك عيني وعاتبت اكيد ان العاتب مكاني يعنيني. وتقف على طرف الهدف ما تلمحك عيني وعاتبت اكيد ان العاتب مكاني يعنيني. سلم ابارد السلام، هذا ترى كل الكلام اللي بقى بينك وبيني. تخيل اليوم والغيرك انا يطرى على بالي القصيد. اليوم مشتاق السما للشمس والارض البعيد. اليوم والغيرك انا يطرى على بالي القصيد. اشتاقت لل قلب الخليل، وش هم لو تعتب علي. اشتاقت للقلب الخليل، وش هم لو تعتب علي. جيتك انا بليلة ألم قلبي على كفي، اه مستلي رح يا غريب الشوق ما يكفي. وجيتك أنا بليلة ألم قلبي على كفي، همست لي روح يا غريب الشوق ما يكفي. وسلم أبارد السلام، هذا ترى كل الكلام اللي بقى بينك وبيني. تخيل الشمال، ومحتاج انا البسمة وشال. تهزني ريح الشمال، ومحتاج انا البسمة وشال. تركتني البرد الطريق وانا على بابك، اتذكر انك قلتلي بالله وش جابك. تركتني البرد الطريق وانا على بابك، اتذكر انك قلت لي بالله وش جابك. ودعتني قبل السلام، هذا ترى كل الكلام اللي حكيت. حصل بينك وبيني تخيل. تخيل.